جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم حسن الله عليك. سألني يقول حكم زيادة، بعضهم يقول إذا شمت يهدينا ويهديكم الله. الوارد والثابت أن تقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا هو الثابت. يقول السائل إذا قال هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده بعد الركوع ثم يقول ربنا ولك الحمد؟ لا، ربنا ولك الحمد هذه واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، وأما سمع الله لمن حمده فهي واجبة على المنفرد والإمام فقط. ولذلك تسمعون أنتم المنبه الآن الذي المبلغ بعد الإمام في الحرمين، إذا قال إمام سمع الله لمن حمده تسمعه، ما يقول إلا ربنا ولك الحمد. يقول السائل هل يجوز أن يجلس المصلي في ركعة الأخيرة إذا كانت الصلاة رباعية مثل جلسته في ركعة الثانية تشهد؟ لا، إذا كانت الصلاة رباعية الأفضل التورك، هو لو جلس مفترشا مثل التشهد الأول لا بأس، ولكن إن أراد الأفضل فإنه يتورك، والتورك معناه أنه يجعل مقعدته على الأرض ثم يدخل رجله اليسرى تحت ساقه الأيمن وهو ناصب رجله اليمنى، فإذا استطاع أن يفعل ذلك فهو الأفضل والأكمل. أما إن جلس مفترشا مثل ما يجب في التشهد الأول فلا بأس، لكنه ترك الأفضل. يقول السائل إذا ابتدى الإمام بالقراءة، هذه الثلاثية والرباعية، يعني الصلاة اللي فيها تشهدان، أما الصلاة إذا كانت ركعتان فهي ما فيها تورك، الجلوس واحد. نعم. يقول السائل إذا بدأ الإمام في القراءة في سورة بعد الفاتحة ولم يكمل المرء الفاتحة هل ينصت أم يكملها؟ أكملها ثم أنصت، إلا إذا اطمأنيت أن للإمام سكتات، يعني أنه يسكت بعد السورة قبل أن يركع تتمكن من إتمامها، وإلا فأتمها ثم أنصت. يقول السائل ما المقصود بما ملكت إيمانكم وملكت يمينك؟ ما ملكت يمينك يعني إذا كان قصه في مسألة الفروج في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، معناه إذا كنت تملك أمة تملكها بملك اليمين اشتريتها فلك حق أن تطأها إذا لم يكن لها زوج، تطأها بملك اليمين، فإن ولدت منك فإنه ولدك يكون حر، وإن مت وهي حية فإنها تصبح بعد ذلك حرة، لكنها ما ترث، ليست زوجة، تسمى أم ولد لكنها ما تباع ولا تورث، تصبح حرة. وأما ما دمت حي وهي حية وأنت تطاها فإنها تطاها بملك اليمين، فمن حقك أن تطاها بملك اليمين إذا لم يكن لها زوج. يقول هل يجوز الزواج بها إذا كان الشخص متزوج بأربع نساء؟ ما يسمى زواج، إذا كان لك أربع زوجات تطأها هي بملك اليمين، لو كان لك عشرات من الإباء فليس لذلك تحديد، لكن ما يسمى زواج، تطأها بملك اليمين سواء وحده ولا عشر ولا أكثر. أما إذا كنت تريد أن تتزوجها فإنك تعتقها أول ثم تتزوجها إذا لم يكن لك أربع قبلها، تكون هي الثانية والثالثة والرابعة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أعتق صفية وتزوجها، وأعتق جويرية وتزوجها، فهذا من أفضل ما يكون من الأعمال الصالحة أن تربي هذه الأمة وتعلمها ثم تعتقها ثم تتزوجها. سؤال يسأل عن زواج المتعة والمسيار، ما حكمه؟ شتان بين هذا وهذا. المتعة حرام ويعتبر زنا لأنها مخالفة للكتاب والسنة، فإن الله قد أباح المتعة في أول الأمر ثم حرمها فهي حرام إلى يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل في الجيش ينادي في خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن زواج المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. والذي روى الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. وأما زواج المسيار الذي نسمع عنه أنه إذا اجتمعت به شروط النكاح المعروفة فإنه زواج لا بأس به، على أن يعلن ولا يكون سرا. إذا اجتمعت به الشروط المفروضة بالزواج وأعلن فلا بأس به. يقول السائل: ما حكم خروج النساء إلى مصلى العيد مع الرجال والحال أنهن غير متحجبات؟ من شروط خروج المرأة للمساجد سواء العيد ولا غيره أن تكون متسترة، لا متبرجة ولا متعطرة، وإلا فلا. شروط أن تكون تخرج متبذلة متسترة متحجبة، لا تبرج ولا عطر ولا إظهار زينة ولا فتنة، وإلا ترجع مأزورة غير مأجورة. يقول السائل: ما هو أجر صلاة طلوع الشمس وصلاة الضحى؟ صحيح أن أجرها أجر عمرة؟ أما إن صح الحديث فهو يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله، يعني جلس في مصلى يذكر الله، يتلو القرآن، يسبح، يهلل، يدعو، يستغفر حتى تشرق الشمس، ثم صلى ركعتين، كان بعدل بحجة وعمرة تامة أو قالها ثلاث مرات. أما صلاة الضحى فإن إن اقتصر على هذا، على هاتين الركعتين أو زاد عليها واكتفى بها للضحى ونواها صلاة الضحى تكفي، وإن زاد وصلى في الضحى حينما ترمض الفصال تشتد حرارة الشمس وأراد أن يصلي صلاة الأوابين فذلك زيادة خير، لأن صلاة الضحى تبدأ من شروق الشمس إلى قبل الظهر تقريبا بعشر دقائق، حينما تقف الشمس يكون وقت نهي، فقبل هذا بعشر دقائق يعني قبل وجوب صلاة الظهر بعشر تتوقف عن الصلاة. وصلاة الضحى فضلها عظيم وكثير، يعني الأحاديث فيها يبين فضلها، فهي من فضائل الأعمال ومن التطوع المطلق والذي لا حد له. يقول: صلاة طلوع الشمس هل تكون عند طلوع الشمس الصلاة؟ بعد شروق، إذا طلعت الشمس انتظر عشر دقائق على الأقل ثم صل، لأنها من طلوعها حتى تشرق وقت نهي، لأنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد الكفار لها، فلا يجوز لنا أن نصلي فيه. فإذا شرقت وارتفعت بمقدار مترين تقريبا صحت الصلاة، وبالدقائق يقولون عشر دقائق، فما زاد فهو أفضل. يقول: هل إذا صلى الفجر في الجماعة ثم ذهب إلى بيته فجلس يذكر الله هل له ذلك؟ لا، حسب الحديث، هذا ما سمعنا من الحديث أنه جلس في مصلى، جلس في المسجد، لا أدري هل يكفي أنه في المسجد أو لا بد أن يكون في مصلى، لأن الحديث لفظه والله أعلم أنه قال ثم جلس في مصلى يذكر الله. إذا خرج من بيتك أنت على أجر إن شاء الله في ذكرك وملازمتك للذكر، هذا لك أجر، لكن ما يترتب عليه هذا الأجر المذكور في الحديث. يقول هل تجزي عن صلاة الضحى؟ نعم، هذا قلته أنا، قلت إنك إن اكتفيت بها ونويت للضحى تكفي، وإن زدت وصليت في الضحى فذلك زيادة خير وعمل صالح. يقول السائل متى تدرك تكبيرة الإحرام؟ تدرك إذا إذا إذا لم يشرع الإمام بالقراءة، هذا هو الأكيد أنك أدركت تكبيرة الإحرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.